وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين له جهات متعددة، يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك، فلا تفت نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبةً به نفسك، منشرحًا به صدرك، غير متبع له بمنةٍ ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون كذلك بعد مماتهما. فقد أتى رجلٌ من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيءٌ أبرُّهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكباً على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه عبد الله بن عمر الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حماراً كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وعلى هذا فإكرام أهل الود لأبيك من بعد موته تكون من البر، بل من أبر البر. فهذه أيها المسلمون، هذه منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده، وحصل له تفريج الكربات عند الشدائد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج الله عنهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الناس من لا يعين أولاده على بره، إن من الناس من يجفو أولاده، إن من الناس من تمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يجلس إلى أحد من أبنائه أو بناته وتمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يتحف أحدا من أولاده بما يسر به، بل وربما يكون مقصرا بواجب النفقة. ولا شك أن هذا مما يوجب قطيعة الأولاد. لهذا أقول إنه يجب على الوالدين أن يكونا مساعدين لأبنائهما وبناتهما على برهما، وذلك بالانبساط إليهما وكثرة المجالسة. ولا بأس أن يتدنى الإنسان إلى عقول الصغار منهم، فيخاطب الصغار بما يليق بعقولهم، ويخاطب من كان فوقهم بما يليق بأحوالهم، ويخاطب الأكبرين بما يليق بكبرهم. ولكل مقام مقال. إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي بأصحابه وكان ساجدا، فخرج الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد جده محمد رسول الله ساجدا يصلي بأصحابه، فارتحله أي ركب على ظهره، جعله كالراحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود، فلما انصرف من صلاته أخبر أصحابه أن ابنه ارتحل وأنه صلى الله عليه وسلم أطال السجود حتى ينتهي، حتى يأخذ الابن نهمته من هذا الركوب. أترون أن خلقا يكون أفضل من هذا الخلق؟ أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليكون حديثا بعده لا يتأسى به الناس؟ كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأمور لتتأسى به الأمة. إذن فينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نكون عونا لأولادنا على برنا من كل ناحية. وإنك لتعجب من قوم إذا دخل عليهم الصبي الذي يعرف إذا خوطب، إذا دخل عليهم المجلس انتهروه وأمروه أن يرجع إلى البيت، وهذا بلا شك ليس من التربية الحسنة. دعوه يدخل، دعوه يجلس، دعوه يتكلم، وإذا كان يفهم الخطاب والتوجيه فوجهوه إن أخطأ، حتى يكون في ذلك انشراح لصدره وسرور لقلبه وإلفة له معكم. أما أن يكون الأب في البيت كالبعبع يخافه الصغار والكبار ولا يجلس إليه في غداء ولا عشاء ولا فطور، فإن هذا من الجفاء. لينوا أيها الآباء والأمهات، لينوا لأولادكم الذكور والإناث، فإن ذلك من أكبر العون على برهم. ورحم الله امرأً أعان على بره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.